عاشورا لعنا لله المنى جل العلنا وعفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا رسول يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حل رسول وكلنا نرجو الرسول لمحمد النبي وصاحبيه والمبيه صاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا وسلم يا سلام على النبي ما حيض ظلام صلي وسلم يا سلام على النبي ما حيض ظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا.